كيف جواز رخصة للصحابة؟ يعني الصائم له رخصة أن لا يفطر إلا في السحر، ولكن أيهما أفضل؟ أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس أو أن يبقى إلى السحر؟ نعم الأولى أن يفطر، والأفضل أن يفطر. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فجعل يقرأ في الصلاة ويختم بقوله والله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال اسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. فهذا إقرار على إيش؟ ختم قراءة الصلاة بقول والله أحد. لكن هل هو مشروع؟ لا، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يأمر به الأمة، فدل هذا على أنه جائز، ولا يقال لمن فعله إنك مبتدع، ولكنه ليس بالأمر المشروع الذي يوجه الناس إليه ويطلب منهم فعله. ومن ذلك أيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الصدقة عن الميت، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الصدقة ببستانه عن أمه وهي ميتة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة هكذا، وأظنها إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق. فهل نقول إن من السنة أن يتصدق الناس عن موتاهم؟ نعم، لا، نقول ليس من السنة ولكنه جائز. ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أقارب مسلمون مثل حمزة ابن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وزوجته خديجة، ولهذا زوجته خديجة كان لا يتصدق لها لكن يهدي إلى صاحباتها، يهدي إلى صاحباتها ولم يحفظ عنه أنه كان يتصدق عنها. فدل ذلك على أن الصدقة عن الميت ليست مطلوبة، يعني فلا يقال للإنسان تصدق عن أبيك وعن أمك، لكن لو تصدق فليست ممنوعة. ومثل ذلك لو صلى ركعتين لوالدين أو لأحد من المسلمين فهذا جائز، ولكنه ليس بمشروع. طيب ما المشروع للوالدين إذا ماتا؟ المشروع الدعاء لهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصوم له أو يتصدق عنه، مع أن السياق سياق عمل، سياق الحديث في العمل، ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومن ثم نأخذ أن انهماك الناس اليوم في الصدقة عن الميت أو في العمرة عن الميت ونسيان أنفسهم ليس من الأمور المطلوبة، حتى إننا كنا نعلم أن الناس فيما سبق لا يضحون عن أنفسهم ولا عن أهليهم، وإنما يضحون عن الأموات، حتى إن بعضهم إذا قيل له نبي نذبح أضحية لك وهو حي قال أنا ما مت، كأن الأضحية لا تكون إلا للميت، مع أن الأضحية إنما تشرع للحي. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، ولم يضحي عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، مع أنها من أحب النساء إليه لم يضحي لها، وعمه من أحب الرجال إليه ومع ذلك لم يضحي له، لكنه ضحى صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته. قال أهل العلم: فيمكن أن يراد بأهل البيت الحي والميت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر، لأن نساء الصحابة كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ولكن هذا مقيد بشرط. ما هو الشرط؟ أن تؤمن الفتنة منها أو بها، فإن خيفت الفتنة فإنه لا يجوز أن تصلي، أن تظهر في آخر الليل لتصلي الفجر مع الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في حق المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تلتحف بالكساء، تلتحف يعني تضم نفسها وتشد وتضم عليها الكساء، فلا تفتح الكساء، لقول عائشة إيش؟ متلفعات بمروطهن. وأما ما يفعله بعض النساء اليوم من كونها تفتح العبات حتى تبدو ثيابها الداخلية التي داخل العبات، فإن هذا خلاف هدي نساء الصحابة رضي الله عنهم، فلهجهن أن يتلفعن من موطئهم. وإذا كان هذا التلفع في صلاة الفجر مع أن النور فيها ضعيف ففي غيرها نعم من باب أولى وأشد، من باب أولى وأشد. ومن ذلك نستفيد أن الدين الإسلامي دين الحياء وحماية المرأة، فإن خروج المرأة متبرجة ينافي الحياء، وخروجها متبرجة يوجب الفتنة بها ومنها، وخروجها محتشمة فيه حياء وفيه بعد عن الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الحشمة والحياء وحفظ المرأة وحفظ كرامتها وإبعادها عن أن تمتهن فينظر إليها البر والفاجر والمسلم والكافر. الدين الإسلامي أعظم حماية للمرأة، خلافا لأولئك الذين يقولون إن الحجاب كبث لحرية المرأة، لأنهم يريدون أن تفتح النساء وجوههن ورؤوسهن وأذرعتهن وسوقهن، ولكن يأبى الله بحوله وقوته إلا أن تسير أمة الجزيرة على ما ينبغي وعلى ما فرضه الله عليها. ومن فوائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بماذا؟ بصلاة الفجر. وأنتم تعلمون أو أكثركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو كان يقرأ بصلاة الفجر في 50 إلى 60 آية، فإذا أخذ ما بين الأذان والإقامة 60 آية. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن. عرفت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الصبح مبادرة بينة، ولكن ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين. فإذا كان في زمن الصيف يعني قطر الليل فإنه يؤخر قليلا، لماذا؟ لأن الناس لا يستيقظون بسرعة وسهولة، وإذا كان في زمن الشتاء قدم قليلا، لأن الناس يكونون قد قاموا نشيطين، ولأن حبسهم في المسجد قد يؤدي إلى المشقة من البرد. فكان الأفضل في إيش؟ الأفضل التعجيل والتأخير، الأفضل التعجيل. ولكن يجب أن نلاحظ أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة ما يتمكن الناس به من الوضوء ومن صلاة الراتبة، لأن أكثر الناس لا يقوموا للصلاة إلا إذا سمعوا الأذان، وإذا سمعوا الأذان وقاموا إلى الصلاة فإنهم إذا توضوا يحتاجون إلى صلاة ركعتين راتبة، وهي لأن راتبة الفجر قبلها. فينبغي ملاحظة ذلك فيما أو في من جعله الله تعالى إماما للمسلمين. نعم، اكتب جماعة. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس لقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هل يجابر هذا أيضا يبين مواقيت الصلاة بالتحديد؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة حرارة الشمس، وهذا وشدة الحرارة لا تكون إلا بعد الزوال، فكانه قال يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، نقية يعني بيضاء لم تمل إلى الاصفرار، والمغرب يقول إذا وجبت. وش معنى إذا وجبت؟ يعني إذا وجبت الشمس وغابت ولا يتأخر. أما العشاء فقال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذه أوقات الصلوات الخمس، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلوات الخمس إلا واحدة، وهي العشاء، فيرائي فيها مجيء الناس وعدمه، فإذا جاءوا عجل وإذا أبطأوا أخر. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يبادر بالصلاة الظهر والشمس حارة لقوله بالهاجرة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا اشتد الحر فإنه يؤخر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ثانيا، أنه ينبغي تقديم صلاة العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس نقية. وثالثا، المبادرة في صلاة المغرب، لأنه يقول: والمغرب إذا وجبت. ورابعا، تأخير صلاة العشاء إلى أن يجتمعوا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. وفي هذا الحديث أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراعاة الناس، حيث إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر، مع أنه يستحب أن يؤخر من العشاء، لكن مراعاة أحوال المأمومين أفضل. نعم. في إشكال في قول: والصبح كان يصليها بغلس، أو نقول: والصبح إيش؟ لكن والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أو نقول والصبح، ها؟ تفضل. نعم، يعني والصبح ولا والصبح؟ الصبح. ولا يجوز والصبح؟ ها؟ يكون مبتدأ، يجوز، يعني يجوز وجهان. طيب توافقون على هذا؟ اي نعم، تفضل. الحديث الرابع عن ابي المنهال السيار بن السلامة قال: دخلت انا وابي على ابي بردة الاسلمي فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تضحض الشمس ويصلى العصر، ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يتنفل من الصلاة ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة إلى المئة. هذا الحديث يفيد ما يفيده حديث جابر السابق في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التوقيت، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك، لكن نتكلم على ما لم يوجد في حديث جابر، وذلك قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، يكره أن ينام قبلها يعني بين المغرب والعشاء، ويكره الحديث بعدها. وكلمة الحديث لا تعني حديث السنة، تعني التحدث مع الناس يكرهه بعدها. لماذا؟ لأنه يفوت المتحدث صلاة الليل، يفوت المتحدث صلاة الليل، وإذا قدر أنه قام للفجر فإنه يقوم غير نشيط، لأن بدنه لم يأخذ طاقته من النوم، فلهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فإذا قال قائل: ما وجه كراهة النوم قبل صلاة العشاء؟ قلنا: لأنه إذا نام ربما لا يقوم، ربما يقول: الساعة خربت، ليس عندي أحد يوقظني، وما أشبه ذلك. ولأنه لو قدر أنه قام صلى العشاء وهو إيش؟ كسلان، فيه النوم، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء لهذين السببين. عشاء قم قم، بارك الله فيك. أشوف لسببين. نعم، تمام، أحسنت. كان يكره النوم يكره الحديث بعدها، لماذا؟ نعم، لماذا؟ نعم نعم، فلا يؤدي الصلاة كما ينبغي، تمام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، أي بعد العشاء، حتى وإن كان الحديث نافعا فإنه يكرهه، فما بالك فيما إذا كان الحديث ضارا، كما يوجد من بعض الناس الذين يتعللون بعد صلاة العشاء، يجلس بعضهم إلى بعض فتعمر أوقاتهم بالغيبة وسب الناس والكلام المحرم والفعل المحرم. نقول هذا يكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم وأعظم. وأنت ترى أن الذين ابتلوا بهذا الأمر أي بالسهر بعد صلاة العشاء تجد أن صلاتهم الفجر مع الجماعة قليلة، وتجد أن أجسامهم منحطة ضعيفة، لأن نوم الليل لا يسد مسده نوم النهار. وقوله في الحديث يكره الحديث بعدها، إذا قال قائل كيف يكره الحديث بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث إلى صفية بنت حوي وهو معتكف بعد صلاة العشاء ثم قام بها ليردها إلى بيتها، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم الجمع بينهما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية كان حديثا يسيرا، وكان حديثا مع من؟ مع الأهل، مما يقوي الرابطة بين الزوج وزوجته، وهذا أمر مقصود للشرع. وبناء على ذلك نقول استثنى من إيش؟ الحديث مع الأهل. ومع هذا يقول العلماء حتى الحديث مع الأهل إذا استثني فإنه ينبغي أن يكون غير طويل، بل يكون قصيرا بمقدار الحاجة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وهو يقرأ ويخرج منها بغلس، وهو يقرأ ما بين 60 إلى 100. 60 إيش؟ 60 آية إلى 100. كم تستوعب هذا؟ تقريب ربع ساعة، لا سيما إذا كانت القراءة منقتلة كما هو غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الخامس عن علي الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أو كادت تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. ويوم الخندق هو إحدى الغزوات الشهيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنسأل الآن متى كانت هذه الغزوة؟ نعم. متى كانت غزوة الأحزاب؟ والله سنة خامسة غزوة الأحزاب، ما هي غزوة أحد؟ أنا أسأل عن غزوة الخندق لا عن غزوة أحد. طيب تفضل. في شوال في السنة الخامسة، توافقون على هذا؟ طيب اللهم يسر. كانت في ربيع الأول سنة كم؟ في السنة الرابعة. اي نعم يسر. هذان قولان، احدهما صادر من جاهل ايش؟ اسمحني يا من جاهل مركب، لأن الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري جهله جهل مركب. فهذا أخونا يقول إن غزوة الخندق كانت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة، والأخ الأول يقول في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. الأول نصفه بأنه عالم، والثاني نصفه بأنه جاهل مركب، والأول الأول كله نصفه بأنه إيش؟ لا مهادمة، نصفه بأنه جاهل بسيط. الأول اللي قال ما أدري نقول هذا جاهل جهلا بسيطا، والذي قال في السنة الرابعة في ربيع الأول جاهل جهلا مركبا، والثالث اللي قال في الخامسة هذا عالم. أيهما أسوأ حالا، الجاهل البسيط أو الجاهل المركب؟ الجاهل المركب، لأن جهله من جهلين، الجهل بالواقع والجهل بالنفس، حيث جهل أنه جاهل فتكلم بجهل. ولعله مر عليكم قصة، قصة الحمار وراكبه. نعم، توم الحكيم له حمار، رجل اسمه توم ويوصف بأنه حكيم لكنه لئيم، يقول إنه كان راكبا على حماره، فقال الحمار، والقائل في الواقع هو الشاعر على لسان الحمار، قال حمار الحكيم توم لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. هذا يقول الحمار، الحمار أخطأ في كلمة، ما هي؟ لا، هو صاحبه، المالك صاحب، قوله لو أنصف الدهر، لو أنصف الدهر، حيث أضاف الشيء إلى الدهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور، الدهر لا يقدر شيئا. ولهذا ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولكن ما دامت الكلمة صادرة من حمار فالأمر سهل وبسيط، مع أن الله تعالى قد فطر الحيوان على معرفته سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، على كل حال كانت غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب أيضا في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. طيب، أطولت قريش بمن ضم إليها من قبائل العرب وبتسويل بني قريظة لهم. بني قريظة من هم؟ قبيلة من قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وصارت الغزوة الشهيرة العظيمة التي بقيت 25 ليلة وحصرت فيها المدينة ووضع فيها عليها الخندق، وصار فيها مشقة شديدة على الصحابة. قال الله تعالى في وصف هذه الغزوة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر بشدة الخوف وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة عظيمة ما تصورها الإنسان، لا يدركها تماما إلا من كان قد أصابته بالفعل. ولكن الله عز وجل من على المؤمنين فأرسل على أعدائهم ريح الصبا، وهي الريح الشرقية الباردة، فأرسل الله عليهم هذه الريح الشديدة العظيمة التي قلبت قدورهم وقوضت خيامهم وقضت مضاجعهم حتى تبادروا يحملون رواحلهم وينصرفون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ارتفعت من شدة الخوف حتى وصلت الحنجرة وتظنون بالله الظنونا هنالك